ماشي انا اللي اخترت ماشي انا اللي اخترت ماشي انا اللي اخترت راب راب مانيا ماشي انا اللي اخترت ماشي انا اللي بغيت انا غير حصلت جبرت راسي فالزنقة صغير وتحكرت تحكرت حيت ما قدرت نتيق باللي انا صافي خسرت وتخسرت ملي عرفت باللي ما عندي مكان حتى في الزنقة اذا خفت وصافي فهمت واخا ما عمري اقتنعت باللي انا انسان حياة الزنقة خلقت ما عرفت علاش مشيت فضي اخوتي وما كانش لازم كانوا اسمها بالوالدين ولا الفقر ولا بنادم ولا حيت الورد عمرو ينبت في الغيط ولا حيت الزنقة ليلة ضروري كون قيس حياتي تخبلت احلامي دبلت نظرات الناس عليا صافي دغيا تبدلت ما بقيتش نميل شكون يتاسف وشكون يتشفى حتى مجوج لسان ومفطار يتحفى شنو قيمة الارض ملي يبل شنو قيمة الارض بلا جبل شنو قيمة الصحراء بلا رمل شنو قيمة النحلة بلا عسل شنو قيمة بنادم بلا عقل شنو قيمة القلب اذا كحل حياتي اذا الورده نبتت في الروضه عتموت برده بين الشوك زنقه مجنونه علمتني كيف نعيش بعقليه مسجونه ونخلي الناس يخافوا مني باش يحترمونا علمتني نخون العالم وما قدرت نخونا زنقه ملعونه حياتي فيها توفات ما كان خاف من اللي ماشي ما كان نبكي على اللي فات دموع بزاف سالوا بيا ولا دمعه سالت عليا من غير اللي قتلت فيه وبالفلوس وليت مهووس حتى ابليس تعطيته قلتي خايبوس والبوليس زعما في السيربيس بلانطوس عندهم الباي في الكواليس حناش معايا وحناش مرايا ما عندي شي صاحبي واللي معايا لقايا واللي تسموه الصخ وملو صخ موقر وباش ما نعيش محكور عيش حكر شنو قيمة الورد ملي يبل شنو قيمة الارض بلا جبل شنو قيمة الصحراء بلا رمل شنو قيمة النحلة بلا عسل شنو قيمة بنادم بلا عقل شنو قيمة القلب ايداك حل حياتي دا الوردة نبتت في الروضة عتموت بردة بين الشوك ايو استنطحوا في الزنقة وفي الحبس ضاعوا سنين خلوا لي ذكريات مدمعة وماضي حزين خسرت حياتي وخسرت الدنيا والدين وليت نفتش للموت والموت ما بغى يكون حنين يدي مقطني ولا مسخين بالدم حيت كلشي باغي يصمر لي كلشي باغي يشكم كلشي باغي يبركد بيا كلشي باغي يخدم حتى اللي كلا وشربوا معايا بغاو يسقيوني السم عايش بين صناقي كندوم شراقي كتوب غير الضرب وتجرح زرع الروع في القلوب عندي لايمة العالم وفحال بصناقي موهوب فتلفوت صاحبي محند درك انتو كنشوف قرطة سقطت صدري وقلبي متقوب وحتى ولا الوقت محسوب عرفت في الليل مكسب مكتوب وانا اللي اخترت الاسلوب شنو قيمة الارض ملي يبل شنو قيمة الارض بلا جبل شنو قيمة الصحراء بلا رمل شنو قيمة النحلة بلا عسل شنو قيمة بنادم بلا عقل شنو قيمة القلب ايداك حل حياتي ذا الوردة نبتت في الروضة عتموت بردة بين الشوك شنو قيمة الارض ملي يبل عرف شنو صاحبي بلا جبل شنو قيمة الصحراء الحياة الزنقة شنو قيمة النحلة بلا عسل شنو قيمة بنادم بلا